علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات في أكاديمية أصول ومع درس شرح مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. ولا زال ابن قدامة رحمه الله تعالى يتكلم عن العلم، وقد تكلمنا في الفصلين السابقين عن أهمية العلم وعن فضل العلم وأقسامه أو أنواعه من حيث كونه فرض كفاية أو فرض عين أو أنه مستحب إلى غير ذلك من أقسام العلم التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا المختصر تبعا لصاحب الأصل. وفي هذا الدرس يقول رحمه الله تعالى: فصل في علم المعاملة. فصل في علم المعاملة. قال: فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلوب. انتبه، ربما إذا سمع الناس الكلام عن المعاملة ينصرف ذهنه لأول وهلة إلى الفقه والفروع، حيث أن المعاملة تتعلق بالبيع والشراء والأحكام المتعلقة بهذه الجهة، أي من ناحية الفروع الفقه. لكن المقصود ها هنا المعاملة مع الله عز وجل، المعاملة مع الله عز وجل. فانتبه لكلامه رحمه الله تعالى، قال: وهو علم أحوال القلوب، الخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص وغير ذلك. فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم، مثال من؟ كسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. أي أن هؤلاء الأئمة صاروا أئمة هدى وصاروا أعلاما للناس في العلم الشرعي، وكذلك من راجع سيرهم وقرأ تراجمهم يرى أن أولئك الأئمة الأخيار قد اجتهدوا أيام اجتهاد في طاعة الله عز وجل، فكانوا نعم المثال لتطبيق تلك العلوم الشرعية التي أخرجوها لنا وبثوها في الأمة الإسلامية. يبقى هؤلاء العلماء كانوا أئمة عاملين وعالمين، عاملين بما علموا، فتعلموا العلم وعملوا به، ولذلك تقرأ في سيرهم عجائب من حيث الخشية والإخلاص والخوف من الله عز وجل، وكيف بلغ القوم مبلغا عظيما من الخوف والخشية من الله تعالى حتى كدرت عليهم حياتهم، وحتى أن بعضهم ربما كان يفزع بالليل ويقوم من شدة الخوف والفزع من الله عز وجل، ومع ذلك بثوا لنا علوما كثيرة. وهذا هو التوفيق إخوتي الكرام، فإن طالب العلم ينبغي أن يكون عاملا بهذا العلم، لأن الذي يتعلم ولا يعمل كالشمعة التي تضيء للناس وتحرق نفسها، وبئس الرجل هذا الرجل، وبئس المرأة تلك المرأة التي تعلم الناس كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن عند العمل فهو أبعد الناس عن ذلك، أو هي أبعد الناس عن ذلك. قال رحمه الله تعالى: وإنما انحطت رتبة المسلمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات لتشغلهم بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه. الله على هذا الكلام، تدبر هذه الكلمات. وإنما انحطت رتبة المسلمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات، يعني من انحطت رتبهم من الفقهاء والعلماء عن تلك المقامات لكونهم قد تشاغلوا بصور العلم من غير أخذ على النفس. كما قلت صار هم طالب العلم وصار هم طالبة العلم أن تحصل علما وأن تحفظ، صار همه أن يجمع من العلم ما لم يجمعه أحد، وأن يكون عنده كثير من المحفوظ، فتره يحفظ الكتب الستة، وتره يحفظ آلاف المسائل الفقهية، ويحفظ السيرة النبوية، ويحفظ من المنظومات ومن القواعد ومن الأصول الكثيرة والكثيرة والكثير. لكن ما حال القلب؟ إن هذا العلم إنما يتعلمه المرء بداية ليعمل به، فمن تعلم ولم يعمل كان العلم عليه وبالا عياذا بالله. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن ابن ماجة وغيره بسند حسن، مثل الذي يعلم الناس ولا يعمل، يعني بعلمه، مثل الذي يعلم الناس ولا يعمل كمثل الشمعة تضيء للناس وتحترق، يحرق نفسه. يبقى هو بيضيء للناس يعني بيبصرهم بالطريق. وربما أخذ هذا منه بعض الفضلاء، أخذ بعض الفضلاء هذا أي العلم فتعلمه وعمل به وعلمه للناس فكان من الناجين، وهو الذي علم كان من الهالكين، نعوذ بالله من الخزي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعني عن أحوال ثلاثة من الناس الله جل وعلا يسألهم يوم القيامة، وهؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار، نعوذ بالله من الخزي. أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم، وفي رواية قارئ، ومتصدق، ومجاهد. وإذا انتبهت إلى تلك الأعمال الثلاثة مع الإخلاص لله عز وجل ومع العمل بها، فإنها أعظم الأعمال التي ترفع العبد إلى أعلى درجات الجنان، فكانت سببا عياذا بالله في ترده في النيران. بل إذا أخلص النية لله وكان من العاملين بها، فإنها ترفعه وتجعله من أوائل من يدخل الجنان. فلما عكس الأمر فصار يعلم الناس لأجل الرياء والسمعة، أو لأجل مطلب من مطالب الدنيا كرياسة أو مكانة معينة مثلا، أو لأجل مال، أو لأجل أي أمر من أمور الدنيا. فإن الله جل وعلا جعلها وبالا عليه، فكانت سببا بدلا من أن تجعله في أعلى عليين، جعلته من أوائل من يسحب على وجهه إلى النار عياذا بالله. وفيها القارئ أو العالم يأتي فيقول الله جل وعلا بعدما يعرفه بنعمة الله عليه، أي أن نعلمك العلم، فيعترف أي ربي قد تعلمت العلم، فيقول له ماذا عملت فيه، فيقول تعلمته فيك وعلمته، فيقال له كذبت، بل تعلمت العلم ليقال عنك عالم، وقرأت القرآن ليقال عنك قارئ، وقد قيل، فيسحب على وجهي ويلاح في النار، نعوذ بالله من حال الخزي والخسران. قال رحمه الله تعالى: وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار واللعان والسبق والرمي، ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور فيها ولا يحتاج إلى مسألة منها، ولا يتكلم في الإخلاص ولا يحذر من الرياء، وهذا عليه فرض عين لأن في إهماله هلاكه، والأول فرض كفاية. ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يمكن له الجواب، ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والرمي لقال هذا فرض كفاية، ولقد صدق، ولكن خفي عليه أن الحساب فرض كفاية أيضا، فهل لا تشاغل به، وإنما تبهرج عليه النفس لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة لا بالحساب. هذا كلام عظيم جدا، لكن انتبه رحمك الله، انتبهي رحمك الله، هذا الكلام لا يؤخذ هكذا على عواهله، ثم ينزل على العلماء والأئمة الذين صنفوا في الفقه. انتبه رحمك الله، فالكلام لا يؤخذ هكذا، فإن ابن قدامة رحمه الله تعالى قد صنف في الفقه، وإن لم يكن صاحب الكتاب هذا هو ابن قدامة صاحب المغني، بل هو من أقاربه. والعلماء الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسند وغيره، والأئمة الأماجد والعلماء الأفاضل والأكابر قد صنفوا وبوبوا في الفقه، بل إن الغزالي رحمه الله تعالى صاحب إحياء علوم الدين الذي أخذ أصل هذا الكتاب منه رحمه الله تعالى قد صنف الوسيطة وصنف في أصول الفقه، وما أدخل حال كلامه في الفقه الكلام على تلك المسائل المتعلقة بالنفس والرقي بالروح وتعلق القلب من الخوف والرجاء والخشية وغير ذلك، وإنما صنف كتاب إحياء علوم الدين. وكانت غايته من تصنيف هذا الكتاب أن يعتني بالجوانب القلبية وأن يراعي أحوال القلوب. نعم، فالمقصود ها هنا ألا يهمل العالم الكلام في تلك الأمور، إما أن يشير إليها حال كلامه أو ينبه بعض التنبيهات إن لم يكن المقام حال تصنيفه يقتضي أو يعني يلزم منه أن يتكلم في تلك المسائل، أو يعاب عليه أن يدخل نحو تلك المسائل المتعلقة بأحوال القلب وصفائه ونقائه في الكلام حال مناقشته للأدلة الفقهية والمسائل الفرعية أو الأصولية. تمام؟ يبقى في الحالة دي لا يلزمه أن يفعل هذا، لكن لا يهملها، إما أن يشير إليها إشارات في بعض المحال التي يعني ربما تقتضي ذلك، أو يجعل لها بابا في آخر الكتاب، أو يذكر بذلك في بداية الكتاب في مقدمته، أو أن يصنف مصنفا مستقلا، وهذا أفضل وقد فعله كثير من العلماء. فترى أن كثيرا من هؤلاء العلماء قد صنفوا في كتاب الزهد كتاب الرقاق، كتاب الزهد كتاب الرقاق، وغيرها من الكتب التي تتعلق بأحوال القلوب قد صنف فيها العلماء. المهم أن العالم لا ينبغي عليه أبدا أن يشغل نفسه فقط، أن يشغل نفسه ليلا ونهارا بتلك التفريعات وتلك المسائل، ويغفل عن إصلاح قلبه أولا، ثم عن إصلاح قلوب طلابه ومن يدعوهم إلى الله جل وعلا، أو من يعلمهم العلم الشرعي. هذا أصل مهم جدا. ومن ثم فهذا الذي حملنا نحن في أكاديمية أصول على أن ندرس كتابا في السنوات الأربعة، أن ندرس كتابا في السنوات الأربعة يعتني بتحفيز الطالب على طلب العلم وبإخلاص النية لله عز وجل وبإصلاح القلب وبإخلاص نيته وإصلاحها حتى يصل إلى الله جل وعلا وحتى ينتفع بتلك العلوم. وأذكركم رحمكم الله بكلام الإمام أحمد رحمة الله عليه، اسمع لتلك الدرر، حينما سأل عبد الله ابن الإمام أحمد أباه عن معروف الكرخي رحمه الله تعالى، وأنه لم يكن بذاك الضابط للعلوم الشرعية وحفظ الحديث، لكنه كان شديد الخشية والخوف من الله تعالى، ماذا قال الإمام أحمد؟ علم ولده درسا مهما، قال: يا بني، وهل العلم إلا الخشية؟ وهل العلم إلا ما عند معروف؟ نعم، أنت تتعلم لماذا؟ حتى تعمل بهذا العلم، أنت تتعلمين يا أختاه لتعملي بهذا العلم، فإن لم نعمل بهذا العلم فقد ضللنا إذن، والله وما نحن من المهتدين. إنك إذا رجعت تراجم هؤلاء الأكابر ترى عجبا، كما نص على ذلك رحمه الله تعالى في مبدأ كلامه. إذا قرأت ترجمة سفيان أو ترجع مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى صاحب المذهب المالكي المشهور، انظر كيف كانت سيرته وكيف كانت خشيته وخوفه من الله عز وجل وكيف كان وجله. انظر رحمك الله تعالى مثلا إلى ترجمة سفيان الثوري إمام الدنيا أمير المؤمنين في الحديث، كم تحفظ أنت من الحديث يا طالب العلم؟ انظر كم كان يحفظ سفيان مئات الألوف من الأحاديث، ولذلك لقب بأمير المؤمنين في الحديث، ومع ذلك كان إماما في الزهد والخشية والورع والخوف من الله تعالى. لماذا؟ لأنه سخر العلم الذي تعلمه لإصلاح قلبه وإصلاح قلوب الناس. وتلك هي الغاية من التعلم يا إخوتي. نحن نتعلم لماذا؟ لتستقيم لنا العبادات، ولنصلح القلوب، ولنأخذ بها لرب الأرض والسماوات، حتى نصل إلى الجنة سالمين. فتلك هي الغاية من جميع العلوم الشرعية، لا شك في ذلك. فقال: وهل العلم إلا الخشية؟ الله أكبر. انظر كيف علمنا الإمام أحمد الذي كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، وكان يذاكر تلك الأحاديث، ومع ذلك كان يقوم فيصلي من الليل ثلاثة، كان يصلي في اليوم والليلة دون الفرائض، كما نص على ذلك ابنه عبد الله، كان يصلي 300 ركعة، الإمام أحمد رحمه الله. والإمام مالك، انظر وراجع ترجمته، وراجع ترجمة الإمام أبي حنيفة صاحب المذهب المشهور، وراجع ترجمة الإمام الشافعي صاحب أشهر المذاهب، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو صاحب مذهبنا الذي ندرسه في أكاديمية أصول. كيف كان حال الإمام الشافعي؟ ورعه وخشيته وخوفه من الله عز وجل. الله يا إخواني، هؤلاء هم الأئمة حقا. ولذلك لا ينبغي أن نأخذ العلوم وأن نجردها عن العالم، بل لا بد أن نأخذ العلم والعالم، فننظر كيف كان يعمل هذا العالم بتلك العلوم حتى نعمل كما كان يعمل، رحمة الله على هؤلاء الأئمة. لكني أردت فقط أن أنبه حتى لا يسيء أحد الظن بعلمائنا أن الذي يصنف في الفقه المجرد لا يعاب عليه أنه ما أدخل الكلام على أحوال القلوب أو النوايا أو غير ذلك من الكلام على إصلاح القلب من خوف ورجاء وخشية إلى آخره. لكن ينبغي أن لا يهمل هذا الباب، فإما أن يصنف مصنفا مستقلا ككتب الزهد والرقاق ونحوها، أو أنه يدخل ذلك في بعض أبوابه في الفقه، لا إشكال، فهذا يدخل أيضا في كتب الفقه، أو أنه يجعل فصلا في المقدمة يتكلم فيها عن هذه الأمور لمن سلك أو من أراد أن يطلب العلم قبل أن يشرع في الدخول في كتابه، حتى يعني يتأتى لطالب العلم أن يقتضي به. إذن يعني عايز يقول إن دي صارت عملا للبطالين، صارت عملا للبطالين. وهو فعلا القصاصين دول كانوا بيقصهم ويجلسون على الطرقات ويجمعون الناس، يحكي حكاية، يقول قصة، ويحط المنديل أو غيره حتى يضع لهم النوام. أعوذ بالله. انظر إلى العلم، انظر إلى الدين كيف صار مطلبا للتكسب أو للبطالين، ومن ثم أساء كثير من الناس الظن في أهل العلم ويحسبون هؤلاء على العلماء. نعم، فإذا تكلموا يقولون شوف العلماء بيقعد يأكلوا إيه، أصلوا بيعملوا إيه، أصل وغيرهم، يتقربوا إلى مثلا أصحاب السلطة أو غيرها لأجل نوال أو لأجل مكانة معينة، يسمى نفسه الداعي إلى الله أو المفكر الإسلامي أو كذا وكذا، أو الواعظ أو المذكر إلى غير ذلك من الأسماء أو الألفاظ التي تختلف باختلاف الأزمنة. وفي زماننا يسمون أنفسهم الدعاء إلى الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: اللفظ الخامس الحكمة، والحكمة العلم والعمل به. تعرفين في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، الحديث في الصحيحين وغيرهما، اللي هو: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، في بعض ألفاظ الحديث رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها، فهو يعمل بها ويعلمها الناس. رجل آتاه الله الحكمة، والحكمة هنا العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقيل هو العلم بكتاب الله تعالى على حسب وروده. ففي قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، كانت الحكمة هنا بمعنى إيه؟ السنة. يبقى رجل آتاه الله الكتاب والسنة، يبقى الحكمة تطلق عليه الكتاب والسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لعبد الله بن عباس في حديث صحيح البخاري قال: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة، وفي لفظ: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم علمه الكتابة والحكمة. قيل أن الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان المرء أعلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما أي بصيرا. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وهل هناك من يستطيع أن يضع الشيء في موضعه أكثر بصيرة ممن علم كتاب الله وأتقنه وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخبرها وميز بين صحيحها وضعيفها وبين ناسخها ومنسوخها وبين محكمها وغيره إلى غير ذلك، ها؟ وبين ظاهرها ومؤولها؟ هل هناك أحكم من هذا؟ من أين ستأتيك الحكمة؟ من الخزعبلات؟ من القصص؟ من الروايات؟ يقول لك ذهبوا إلى الحكيم الفلاني، حكيم. فأحكم الناس هو أعلم الناس، ولذلك أحكم خلق الله والنبي صلى الله عليه وسلم. فكلما ازداد المرء معرفة وعلما بكتاب الله وسنة رسوله كان أكثر حكمة. ليه؟ لأن خلينا نرجع لمعنى الحكمة، وضع الشيء في موضعه، صح؟ طب ومن أبصر الناس بوضع الشيء في موضعه؟ العلماء، لأنهم يعرفون الطريقة الموصلة إلى الله عز وجل. فيقول لك لا ده ما ينفعش، وهذا ينفع، وهذا لا يجوز، وهذا يشرع، وهذا لا يشرع، وهكذا، لأنهم أبصر الناس بكتاب الله وبسنة رسوله، وهم أعلم الناس بالله جل وعلا. ومن كان عالما بالله فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى. إذن هم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسوله، وهم أعلم الناس بمراد رب العالمين، فهم أحكم الناس. إذن ولذلك إذا أردت أن تذهب إلى حكيم فاذهب إلى عالم بصير عامل بعلمه، فهذا هو الحكيم حقا. لكن الوقت بقى في ناس بسمى الحكماء، أروح للحكيم أصلا فلان ده حكيم، حكيم ليه؟ أقول كبير في السن، تقعد معاه تلاقي يقول لك خزعبلات وحكايات وقصص. نعم قد تكون عنده من التجارب والمعرفة الأمور أي ما يبصره ببعض أمور الحياة، لكن لا يسمى حكيما لأنه جاهل بأصول الشرع. وكثير من الناس سمعتهم يقول لك والله رحت للفلان الفلاني راجل حكيم كبير في السن وحكيم، قال لك إيه؟ حكايات وروايات وقصص وخزعبلات وأشياء مكذوبة فيها شرك بالله وفيها زندقة عياذ بالله، قد درى أو لا يدري بذلك. ممكن هو لا يدري وهو يحكي لك القصص التي فيها شرك بالله تعالى وخزعبلات وتوقع المرأة في الزندقة، لكن من يأخذها منه يصير زنديقا عياذا بالله، أو تتلقفها الزنادقة والفساق ويتلقفها أهل الإلحاد وتكون ذريعة للطعن في دين الله تعالى عياذا بالله. قال رحمه الله تعالى، قال ابن قتيبة رحمه الله: لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم والعمل. الله أكبر. تاني قال ابن قتيبة رحمه الله: لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم والعمل. وقد صار هذا الاسم يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم، رحمة الله على هذا الإمام العالم وعلى الأئمة الكبراء الذين أخذ منهم هذا المختصر. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.